انواره من حسنه بيحتاره وما يبني داره في الرايحة وفي الجاية البدر وانواره من حسنه بيحتاره وما يبني داره في الرايحة وفي الجاية ساعة لما يعدي فكر يجيب ويودي ساعة لما يعدي فكر يجيب ويودي دقت قلبي تهدي تهدي لما يمسي علي علي لما يمسي علي حبيبي وعلي لو في وسطي بي حبيبي وعلي لو في وسطي بي ما يخفاش علي علي ما يخفاش علي.